أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وفي السند المتصل الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه في الدارين، آمين. قال في صفة المحبة، إلى أن قال في تفسير قوله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، الآية 7 من سورة التوبة. قال المشارح رحمه الله: معناه إذا كان بينكم وبين أحد عهد كهؤلاء الذين عاهدتموهم عند المسجد الحرام فاستقيموا لهم على عهدهم مدة استقامهم لكم. قال: فما هنا مصدرية ظرفية، ثم علل ذلك الأمر بقوله: إن الله يحب المتقين، أي إن الله سبحانه وتعالى يحب الذين يتقونه في كل شيء. ومن جملة تقوى الله الوفاء بالعقود وعدم نقضها، من جملة تقوى الله الوفاء بالعقود وعدم نقضها. وأما قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قال فهو إخبار من الله سبحانه وتعالى عن محبته لهذين الصنفين من عباده، التوابين والمتطهرين. قال: أما الأول فهم التائبون الذين يحبهم الله وأثبت الله حبه لهم. ومن هم؟ قال: هم الذين يكثرون التوبة والرجوع إلى الله عز وجل بالاستغفار مما ألموا به على ما تقتضيه صيغة المبالغة، لأن الإنسان لم يكن معصوما من الخطأ والزلل، لكن جعل الله له فرجا ومخرجا مما يصيبه من خطأ أو زلل للرجوع إلى الله والتوبة إليه. فإذا تحققت التوبة وتحقق الرجوع من الإنسان إلى الله عز وجل، غفر الله له ما كان قبل توبته. فالتوبة تغفر وتجب ما قبلها. قال: فهم بكثرة التوبة، يعني هؤلاء الذين أثنى الله عليهم وأثبت لهم حبه، بكثرة توبتهم قد تطهروا من الأقذار والنجاسات المعنوية التي هي الذنوب والمعاصي، لأنه لا بد الإنسان من أن يتطهر من الرجس ظاهرا وباطنا. أما الظاهر فبثوبه وبدنه ومكانه محل عبادته، وأما الباطن فهو بالخلوص من الشرك والخلوص من الذنوب والتنصل منها والرجوع إلى الله والبعد عن كل ما يغضب الله والقرب إلى الله في طاعته وامتثال أوامره وأداء واجباته والتزام أوامره. فإذا ما تحققت التوبة، والتوبة هي أن يقلع الإنسان عن كل ذنب جناه، وأن يندم على ما صدر منه، وأن يعزم ألا يعود إليه، هذه شروط التوبة التي تكون مكفرة والتي تسبب حب الله للعبد، أن يقلع الإنسان عن المعاصي، وأن يندم على ما صدر منه، وأن يعزم على ألا يعود إلى مثل ذلك. قال رحمه الله: وأما الثاني الصنف الأول التائبون، الصنف الثاني المتطهرون الذين يبالغون في التطهر، وهو التنظيف بالوضوء أو بالغسل من الأحداث والنجاسات الحسية. وقيل المراد بالمتطهرين هنا الذين يتنزهون عن إتيان النساء في زمن الحيض أو في أدبارهن والحمل على العموم أولى، يعني أنه يكون جامعا لهذا ولهذا. فإن من التطهر ألا يقدم الإنسان على موضع القذارة والنجس، وأن يقتصر على المكان الطاهر الذي أباحه الله له. وفي الحقيقة لا يقدم على محل القذر إلا من فقد مروءته وفقد شرفه وفقد دينه وفقد أمانته، وإلا فكيف يقدم على محل القدر وقد رزقه الله مكانا طاهرا يزرع فيه الولد؟ فلا يجوز له أن يتعدى، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية 31 من سورة آل عمران. قال: فقد روي عن الحسن رضي الله عنه في سبب نزولها أن أقواما ادعوا أنهم يحبون الله، والدعاوي لا تسلم لأهلها إلا بالبينات، كل دعوة لا بينة عليها مرفوضة على صاحبها. تجي تدعي محبة الله أو محبة رسوله، لا بد عليك من الدليل والبرهان. لو ادعيت على شخص بريال واحد ما قبلت دعواك حتى تثبت ما يؤدي أيد هذه الدعوة. فالله سبحانه وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فدعوة المحبة لا بد لها من دليل، دليل محبة الله اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه والتخلق بخلقه والعمل بسنته والوقوف عند شريعته، هذه محبة الله محبة الرسول. أما إنسان يدعي محبة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يخالف أمره ويرتكب نهيه ويتخلق بغير خلقه، هذا كذاب، هذا قائل كلام زور، كلامه مردود عليه، لا يقبل قوله حتى يتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم ويتبعه في كل ما أخبر به وفي كل ما أمره وينتهي عن كل ما نهاه عنه. لذلك قال: إن نزول هذه الآية سببها أن قوما ادعوا أنهم يحبون الله، فأنزل الله هذه الآية محنة لهم. برهان ودليل. وفي هذه الآية قد شرط الله لمحبته اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا ينال أحد تلك المحبة إلا بحسن الاتباع والاستمساك بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإن لم يتبع ولم يستمسك فهو خائب في أحواله، كاذب في دعواه، غير مصدق فيها. قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني اتبعوني يحببكم الله، ولا يمكن أن تثبت لكم المحبة إلا بهذا الأمر وبهذا الشرط. وقوله وهو الغفور، الآية التي تضمنت إثبات اسمين من أسمائه تعالى الغفور والودود، هذين اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى. فأما الأول الغفور فهو مبالغة الغفر، ومعناه الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عباده والتجاوز عن مؤاخذتهم. ولولا رحمة الله وعفو الله ما ترك على وجه الأرض من أحد، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكن الله سبحانه وتعالى عفو كريم غفور رحيم ودود، يتجاوز ويعفو، فما على العبد إلا أن ينيخ ببابه وأن يتنصل من ذنوبه وأن يخلص في توبته وأن يستمر على طاعته لربه وأن يندم على ما حصل منه. قال رحمه الله: وأصل الغفر الستر، ومنه يقال الصبغ أغفر للوسخ، ومنه المغفر الذي يجعله المقاتل في سبيل الله الستر على الرأس. وأما الثاني قول الودود فهو من الود الذي هو خالص الحب وألطفه، وهو إما من فعول بمعنى فاعل فيكون معناه الكثير الود لأهل طاعته والمتقرب إليهم بنصر له ومعونته، بنصره ومعونته. قال: وإما من فعول بمعنى مفعول فيكون معناه المودود لكثرة إحسانه المستحق لأن يوده خلقه فيعبدوه ويحمدوه. هذه صفات المحبة وأحوالها وأسبابها، فإذا تحققت في الإنسان تحققت له محبة الله وتحققت منه محبة الله. أما إذا كان يخالف ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم ويتنكب عن هديه وطريقته فهو كاذب في دعواه غير مصدق. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى صفة الرحمة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الآية 31 من سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وأما قوله بسم الله الرحمن الرحيم وما بعدها من الآيات الذي هي قوله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما في سورة غافر، وكان بالمؤمنين رحيما في سورة الأحزاب، ورحمتي وسعت كل شيء في سورة الأعراف، وكتب ربكم على نفسه الرحمة في سورة الأنعام، وهو الغفور الرحيم في سورة الأحقاف، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين في سورة يوسف. قال الشارح رحمه الله: أما قوله قول المصنف في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما بعدها من الآيات، فقد تضمنت إثبات أسمائه سبحانه وتعالى الرحمن والرحيم، وتضمنت إثبات صفتي الرحمة والعلم. وقد تقدم في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم الكلام على هذين الاسمين وبيان الفرق بينهما، وأن أولهما دال على صفة الذات، والثاني دال على صفة الفعل. وقد أنكر الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى أنها في المخلوقين ضعف وخور وتألم للمرحوم، وهذا من أقبح الجهل، فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاء. الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاء، ما تكون من الضعيف، فلا تستلزم ضعفا ولا خورا، بل قد تكون مع غاية العزة والقدرة، فإن الإنسان القوي يرحم ولده الصغير وأبويه الكبيرين ومن هو أضعف منه. هذه الرحمة. أما الخور هو الخوف والضعف، أما والخور الضعف والخور فهما من أذم الصفات. إنسان خور، إنسان ضعيف، من أرذل الصفات يصف بها المرء، فكيف يصف بها المرء ربه؟ قال: والخور الضعف. وأين الخور وأين الخور والضعف وهما من أذم الصفات من الرحمة التي وصف الله نفسه بها وأثنى على أوليائه المتصفين بها وأمرهم أن يتواصوا بها؟ ولذلك يقول الله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالرحمة سائدة بين المؤمنين لبعضهم البعض، والرحمة هي من القوي للضعيف. وأما تفسير قوله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فهي من كلام الله عز وجل حكاية عن حملة العرش والذين حوله يتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته وسعة علمه وعظيم رحمته في دعائهم للمؤمنين، وهو من أحسن التوسلات التي يرجى معها الإجابة. ونصب رحمة وعلما على التمييز المحول عن الفاعل والتقدير: وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. فرحمته سبحانه وتعالى وسعت في الدنيا المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولكنها يوم القيامة تكون خاصة بالمتقين. أما في الدنيا فنالها الكافر والفاجر والفاسق والظالم والعاصي والمؤمن، وكل من يريدها، لكن يوم القيامة وفي الآخرة لا تكون إلا للمؤمنين المتقين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. وقوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أي أوجبها على نفسه تفضلا وإحسانا ولم يوجبها عليه أحد، يعني هذه الرحمة وهذا العطف والإحسان الذي يمن به الله على عباده، هل هذا واجب عليه؟ لا، هذا هو سبحانه وتعالى أوجبها على نفسه رحمة ومنة بالمخلوقين. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين قال إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي وسعت، إن رحمتي سبقت أو تسبق غضبي، كما ورد ذلك في صحيح البخاري في كتاب بدء الخلق. وأما قوله فإن الله خير حافظا، فالله خير حافظ، فالحافظ والحفيظ مأخوذ من الحفظ وهو الصيانة. قال مأخوذ من الحفظ وهو الصيانة، ومعناه الذي يحفظ عباده بالحفظ العام فييسر لهم أقواتهم ويقيهم أسباب الهلاك والحطب. فأنت تمشي لولا رحمة الله ما مشيت على الأرض، لولا رحمة الله بك ولطفه بك ما سعيت على وجه الأرض ولا قدما واحدا ولا خطوة واحدة، ولكن تسير وتجيء وتروح وتذهب بلطف الله وبرحمته وبقوته ومعونته. قال رحمه الله وكذلك في من جملة الحفظ أنه يحفظ عليهم أعمالهم ويحصي أقوالهم، كل ما يعمله الإنسان محفوظ مكتوب سيجده يوم لقائه كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. حينما يأخذ الإنسان كتابه بيمينه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين، لكن المؤمنين كما وصفهم الله بالآية الثانية حينما يأخذ المؤمن كتابه بيمينه يقول ها أمقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا ما أسلفتم في الأيام الخالية. لكن الكافر والعياذ بالله إذا ما وجد كتابه تراكمت عليه الهموم وتراكمت عليه الأحزان، وعرف أنه أن عمله محبوط وأنه لا نصيب له في رحمة الله. قال وقوله يحفظ أعمالهم ويحصي أقوالهم ويحفظ أولياءه بالحفظ الخاص فيعصمهم عن مواقعة الذنوب، الله سبحانه وتعالى يحفظهم ويقيهم ويحفظ جوارحهم من أن تقع في الذنوب، ويحرسهم من مكائد الشيطان. يقول الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، المؤمن الخالص في حفظ الله وحرزه ومكانته وحفظه ورعايته، فلا يستطيع الشيطان أن يضله ولا يستطيع الشيطان أن يزله ولا يستطيع أن يرديه في مواطن البلاء ومواطن الشر ومواطن الفساد، لأنه محفوظ بحفظ الله ومحاط برعاية الله، فلا يستطيع الشيطان أن يقربه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الله سبحانه وتعالى جعلهم في حفظه ورعايته، فلا يستطيع الشيطان أن يتسلط عليهم لصدقهم في إيمانهم وصدقهم في محبتهم لله ولرسوله. قال رحمه الله تعالى: ويحرسهم من مكائد الشيطان وعن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم. هذه صفات الله سبحانه وتعالى جعلها للمتقين الصادقين التائبين المتطهرين الذين عرفوا ربهم فآمنوا بوحدانيته وعرفوا رسوله صلى الله عليه وسلم فاتبعوا شريعته واقتدوا بنهجه وخلقه، فكان صلى الله عليه وسلم هو قائدهم إلى كل خير وناهيهم عن كل شر، عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. لهذا قال: يحفظ أولياءه بالحفظ الخاص، الحفظ عام للناس كلهم، لكن يحفظ أولياءه المتقين بحفظ خاص، بحيث يحفظ أعراضهم وجوارحهم فلا تعصي الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى حفظها. قال: فيعصمهم عن مواقعة الذنوب يحول بينهم وبينها. والمؤمن إن كان ذاكرا لربه لا يمكن أن يصدر منه ذنب ولا تصدر منه معصية، إذا كان مؤمنا وكان ذاكرا. لكن إذا ما غفل عن ذكر الله ولم يتحقق معه الإيمان ارتكب الفواحش والموبقات، لكن إذا كان صادقا في إيمانه صادقا في توبته فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه ويحفظ جوارحه فلا يقارب ذنبا ولا يقترفه. ويحرسهم من مكائد الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وعن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم. وانتصب حافظا، فالله خير حافظا. ليش؟ قال: على التمييز الخير الذي هو أفعل تفضيل. فينبغي للإنسان أن يتعرض لرحمة الله بصدقه في عبادته وصدقه في إيمانه وصدقه في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى صفات الرضا والغضب واللعن والكره والسخط والمقت والأسف، فقال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، الآية 100 من سورة التوبة. قال: تضمنت هذه الآيات، هذه وما بعدها، إثبات صفات الفعل من الرضا لله والغضب واللعن والكره والسخط والمقت والأسف. لأن الله تعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. قال: وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله عز وجل على ما يليق به سبحانه، مع اعتقاد أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا كل صفة من صفات الله ينبغي للإنسان أن يؤمن بها مع اعتقاده أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك قال: وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله عز وجل على ما يليق به ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك. يعني فرق بين صفات الله وصفات المخلوق، ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق. لا يمكن أن نقول هذا يكون زي ما في المخلوق، لا. فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيها، ولكنهم ظنوا أن اتصاف الله عز وجل بها يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه